هل يجوز وصل سنة الظهر 4 ركعات بسلام واحد؟ لا، السنة في صلاة الليل وصلاة النهار أن تكون مثنى مثنى. هنا يعني ما يصح. لا مو ما يصح، لكن السنة الأفضل السنة أن تسلم من كل ركعتين. طيب يا شيخ، الوتر المستثنى، الوتر 3 و5 و7 و9 مستثنى.